الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ودينه. هذه قراءة من سير علاء بن نبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: فصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته إلى الله وما نفي من قومه. قال جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن فلحة بن فلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. فقال عم وخص يعني عم مثلا بطن كامل، وخص أفراد يناديهم بأسمائهم. قال: يا بني كعب بن الأي، وقال كعب بن الأي يدخل فيها كل يعني بطون قريش موجودين، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها بهلالها. الحديث أخرجه الإمام مسلم عن قتيبة وزهير عن جرير، واتفق عليهم حديث الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. وقال سليمان التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارف وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلاها، ثم نادى: يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فهتف يا صباحا. أخرجه مسلم. والمثل الذي ضربه النبي هنا له ولقومه أمته، قال: مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو، العدو جاي يعني يغير على قومه فانطلق يعني يسبق العدو حتى يحذر أهله، فخشي أن يسبقوه يعني الأعداء، فنادى يا صباحا، لأن يا صباحا هو الإنذار من بعد عشان يوصل لهم الصوت قبل ما يوصل لهم العدو. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكسمني اسمه عن ابن عباس عن علي قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرفت أني إن بدأت قومي رأيت منهم ما أكره فصمدت عليها، فجاءني جبريل فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك. قال علي فدعاني فقال: يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشرة الأقربين، فعرفت أني إن بدأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمدت. ثم جاءني جبريل فقال: إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك، فاصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من طعام وأعد لنا عسلبة، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، فختمت إليهم تلك الكفنة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا أثر أصابعهم، والله إن كان رجل منهم لا يأكل مثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان رجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بدره أبو لهب فقال: لهد ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا ولم يكلمهم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد عد لنا يا علي مثل ما صنعت من أمس. ففعلت وجمعتهم، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا وشربوا من ذلك القعب حتى نهلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شاب من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد أخرجه البيهقي في الدلائل وفي إسناده جهاد. لوقاش وامر بان اكتب اسمه. قال احمد بن عبد الجبار الوطاردي بلغني ان ابن اسحاق انما سمعه من عبد الغفار بن القاسم ابي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث. وقال يونس عن ابن اسحاق فكان ما بينما اخفى النبي صلى الله عليه وسلم امره الى ان امر باظهاره 3 سنوات. يعني الدعوه سرا ما كثرت 3 سنوات. يعني 3 سنوات هذه فتره الوحي بعد الاقراء، وهذه 3 سنوات ادعو النبي سرا بعد يا ايها المدثر، بعدين امر بالاعلام بعد ذلك. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا. قالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. أما أن هذه مستحيلة لأن ممكنات أبدا، فالرسول جاب لهم الشيء اللي هو بالنسبة لهم أمر لا يمكن تصديقه. لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوالي تريد أن تغير عليكم ما أحد يغير على قريش ولا أحد يدخل مكة مغير، عرفت لا تحترف وتقدس مكة تقديس. لكن لو قال لهم هذا وأنا أقول لكم هذا الخبر اللي هو يعني بعيد كل البعد عن التصديق تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كده أنا أصدق. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جماعتنا. ثم قال فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. خطأ في الآية. كذا قرأ الأعمش فالحديث متفق عليه إلا وقد تب فعند بعض الأصحاب الأعمش وهي في صحيح مسلم. عجيب وقد تب. وقال ابن عيينة حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن اسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه صلينا وأمره عصينا. يعني مذمما محرم زي ما يقول محمد يقول مذمم. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال ابو بكر يا رسول الله يا رسول الله قد اقبلت واخاف ان تراك. قال انها لم تراك. وقرا قرانا فاعتصم به وقرا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. فوقفت على ابي بكر ولم تر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اخبرت ان صاحبك هجاني. فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش ان ابنه سيدي. روى نحوه علي بن مسر عن سعيد بن كثير عن ابيه عن اسماء. وقال ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا قريشا كيف يصرف الله عني شتمهم ولعنهم. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. يقول مذمم مذمم مذمم. هو النبي ليس مذمم، النبي هو محمد. فكأنه صرف لعن الرسول وشتمه بهذا الاسم الذي انتحدوه. وقال ابن اسحاق وفشل الاسلام بمكة ثم امر الله رسوله فقال فاصطع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وقال وقل رب وقل اني انا النذير المبين. قال وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبين سعد بن ابي وقاص في نفر بشعر اذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليه وقاتلوهم. فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه فكان اول دم في الاسلام. لحي البعير هذا ما في اصابعه هذا يضرب في واحد اللي هو فك الاسفل هذا مع البعير هذا من اقوى من في العظام وقوي جدا اخذ هذا اللحي. طيب الاول اول ضربه في الاسلام نعم بلحي بعير فكان اول دم في الاسلام. فلما بعد رسول الله قومه وصرع بالإسلام لم يبعد منه قومه ولم يرد عليه فيما بلغني حتى عاد آلهته فأعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته. فحجب عليه عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه. فلما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه ورأوا أن عمه يمنعه مشوا إلى أبي طالب فكلموه وقالوا إما أن تكفه عن آلهتنا وعن الكلام في ديننا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فقال لهم قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرف. ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض بعضهم بعضا عليه ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا إن لك نسبا وشرفا فينا وإن استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه وإنا والله ما نصب على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنه على الحرب فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له ولم يطب نفسا أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا أن يخذله. وقال يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال أخبرني عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من حفش أبو كيف يقول بيت صغير. فلما أتاهم قال أبو طالب إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال أترون هذه الشمس؟ قال نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعروا منها شعلة. يعني يقول ما أترك هذا الأمر إلا يعني إذا تقدروا تشعلوا شعلة من الشمس أنا أقدر أترك هذا الدين. فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي قط فرجع. والحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ عن أبي كريب بن يونس. غيرة أبي طالب عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق وحدثني يعقوب ابن عتبة بن المغيرة أن قريش حين قالت لأبي طالب ما قالوا بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوا إلي فقالوا كذا وكذا فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدأ لعمه بداء وأنه خاذله ومسلمه. فقال يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله وأهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام. فلما ولى نداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي. فأقبلت إليه فقال اذهب فقل ما أحببت والله لا أسلمك بشيء أبدا. حضرات ابن إسحاق. قال ابن إسحاق فيما رواه عنه يونس ثم قال أبو طالب في ذلك شعرا والله لم يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. فامض لأمرك ما عليك غضابة ما عليك غضابة أبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدما أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية لي لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبين. وقال الحارث بن عبيد حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حين نزلت والله يعصمك من الناس وأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وقال محمد بن عمرو بن علقم عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عباد الدؤلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعو من الله ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول لا يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا؟ قالوا أبو لهب. سوق ذو المجاز في عرب. النبي يروح ينزل عند الوفود العرب وهي جاءت دعوة الإسلام ويجي عم وراه يقول لا تصدقوا احنا عرب فيه هذا ابننا ونحن نعرفه. فقال عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد بن أبي الدئلي وكان جاهليا فأسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجال وهو يمشي بين ظهر الناس يقول يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. وراه أبو لهب فذكر الحديث. قال ربيعة وأنا يومئذ أذفر القربة أذفر القربة لجاهلي يعني غلام أقدر يحمل القربة يوديها لا يحمل القربة يعني أبو عشر سنوات ثلاث سنوات. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الأهدي. وقال شعبة عن الأش عاتي بن سليم عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق ذي المجاز وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا خلفه رجل يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل ويقول لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. وهذا إسناد القول. خرجت أبي جهل عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة النبوية. وقال المعتمر بن سليمان عن أبي حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم يعني يسفد الأرض يرى يستكثر هذا السجود يعثر وجهه. قيل نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته ولا أعثرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطعن رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له ما لك جاء قيل شيء أمام دي. قال إن بيني وبينه لخندق من نار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال عكرمة عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله صلى الله عليه وسلم.